عايزك تسامحيني ما قدرتش احس بيكي، ظلمت غصب عني وجرحتك وجيت عليكي. انا عايزك تسامحيني ما قدرتش احس بيكي، ظلمت غصب عني وجرحتك وجيت عليكي. فكرت ابعد عنها وخلاص هبقى معاكي، لقيتني بقرب منها وناسيكي وانا وياكي. فكرت ابعد عنها وخلاص هبقى معاكي، لقيتني بقرب منها وناسيكي وانا وياكي. شاب حبيب وافي.